كل شيء تحقق بأمره المبرم إذا أشرقت من أفق البيان شمس الأحكام لكل أن يتبعوها ولو بأمر تنفطر عنه سماوات أفئدة الأديان إنه يفعل ما يشاء ولا يسأل عما شاء وما حكم به المحبوب إنه لمحبوب ومالك الإختراع إن الذي وجد عرف الرحمن وعرف مطلع هذا البيان إنه يستقبل بعينيه السهام لإثبات الأحكام بين الأنام طوبى لمن أقبل وفاز بفصل الخطاب